بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، نتحدث الليلة عن عبادة عظيمة جليلة بها وصل الصالحون إلى ربهم، وبسببها سبق السابقون وفاز الفائزون. هذه العبادة أيها الأحباب يظنها بعض الناس عبادة تابعة للعبادات الأخرى، كلا، إنها عبادة مستقلة ينبغي للمسلم أن يفرغ لها وقتا. هذه العبادة هي عبادة الدعاء. فبعض الناس لا يدعو ربه إلا إذا وقع في كارثة أو مصيبة، فظل يلح على ربه عز وجل أن يرفع عنه هذه الكارثة، فإذا رفعت مر كأن ضرا لم يمسه من قبل وكأنه لم يدعو ربه من قبل. وبعض الناس يتعود على الدعاء بعد الصلوات أو في بعض الأوقات، فيدعو دعوات قليلات بذهن مشغول وعقل متشعب وقلب غافل. كلا، نحن نريد أيها الأحباب الكرام أن نبين فضل هذه العبادة المنسية عند كثير من المسلمين، ولذلكم فأنا ألخص حديثي معكم حول أربعة أمور. أولا، فضل الدعاء. ثانيا، شروط قبول الدعاء. ثالثا، آداب الدعاء. رابعا، أوقات الإجابة. أولا، فضل الدعاء. الفضيلة الأولى، الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم نجنا منها أجمعين. الدعاء هو العبادة. وبهذه المناسبة أريد أن أبين ضعف الحديث الآخر الذي رواه الترمذي أيضا بسند ضعيف: الدعاء مخ العبادة. هذا ضعيف، والحديث الذي معنا حديث صحيح: الدعاء هو العبادة. قال العلماء في تفسير هذا الحديث: ما معنى الدعاء هو العبادة؟ قالوا: مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. رغم أن الحج فيه كثير من المناسك الأخرى غير الوقوف بعرفة، ولكن الحج عرفة، أي رأس الحج عرفة وأساس الحج عرفة. فالدعاء هو العبادة، أي أفضل العبادات هو الدعاء. هذا تفسير بعض العلماء: الدعاء هو العبادة، أي أن الدعاء هو أفضل العبادة. التفسير الثاني، قال بعض العلماء: أي أن جميع العبادات لا بد أن تحتوي على الدعاء وأن تشمل عليه. كيف؟ قالوا: الصلاة فيها دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء في الفاتحة. أقرب ما يكون العبد من ربه فأكثر الدعاء، الدعاء وأنت ساجد. الصيام، يصوم العبد ويدعو ربه أن يتقبل صيامه. الزكاة، يزكي العبد ويدعو ربه أن يتقبل زكاته. الحج فيه دعاء في عرفات وعند الرمي وفي الطواف وفي السعي وغير ذلك. التفسير الثالث، قال بعض العلماء: الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء يشتمل على معنى، هذا المعنى هو السر في فريضة كل العبادات على العباد. ما هو؟ قالوا: إنما فرض الله عز وجل العبادات على العباد ليرى مدى ذلهم وانكسارهم بين يدي ربهم، ففرض عليك أن تضع جبهتك على الأرض في التراب لله ذلا وانكسارا له، وفرض عليك أن تقتطع من مالك جزءا وتنفقه لله طاعة واستكانة له، وفرض عليك أن تطوف بالكعبة وأن تقبل حجرا وأن ترجم حجرا في الحج طاعة لله عز وجل، وفرض عليك أن تمتنع عن الطعام والشراب والطعام بين يديك طاعة لله وذلا وانكسارا واستجابة لأمره تبارك وتعالى. إذن الهدف من العبادات كلها ماذا؟ الذل والانكسار بين يدي الواحد الجبار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، والعبد قد يعمل العمل من الصالحات فلا ينكسر قلبه قد يرد عليه العمل، والعبد قد يعمل العمل من الصالحات وهو عمل قليل فيرفعه الله درجة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرجلين ليصليان في الصف الواحد خلف الإمام الواحد، وما بين صلاة أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض. سبحان الله. لماذا؟ لخشوع أحدهما وانعدام الخشوع عند الآخر. ولذلك أنا أوصيك بوصية: إذا فعلت طاعة فزد انكسارا لله. واحد طلع من جيبه 20,000 أو 100,000 أو 200,000 وتبرع بها لله عز وجل، لا تدل على الله بذلك، ولكن لتستيقن أن المال الذي معك نعمة من الله لا فضل لك فيه، وأنت أنفقت من مال الله إلى عباد الله فأنت وكيل لله على مالك، فلا فضل لك، بل الفضل لمن؟ لله. قال الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: كلا، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. سبحان الله. شوف الانكسار. إذن الفضيلة الأولى: الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله. اجعل لنفسك وقتا في ثلث الليل الآخر، قبيل المغرب، في وقت الضحى، وقتا تخلو فيه بربك تدعوه، نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، تتذلل فيه بين يدي الله تطلب حاجاتك من ربك الذي خزائنه ملأ لا تنفد خزائنه أبدا. الفضيلة الثانية: الدعاء يرد المصائب قبل وقوعها. الله أكبر، يرد المصائب قبل وقوعها؟ قالوا: نعم. ما الدليل؟ قالوا: الدليل ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء. فإن الدعاء يرد إيش؟ القضاء. وهنا أصحح كلمة تقع على ألسنة بعض المسلمين، يقول: رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لماذا لا تسأل الله رد القضاء؟ سل الله رد القضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي الحديث الصحيح الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين أن يدعو الله عز وجل في دعاء الوتر، في قنوت الوتر، قال: قل: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا إيش؟ شر ما قضيت. إذن أنت تدعو الله عز وجل أن يرد عنك شر القضاء. إذن الدعاء يرد المصائب قبل وقوعه. كيف ذلك؟ قد يظل الشاب يدعو ربه: يا رب نجحني، يا رب نجحني، طوال العام، وفي نهاية العام يرسل فيتعد ويظن أن الله لم يستجب دعاءه. كلا يا أخ، لعل الله عز وجل استجاب دعاءك في أمر آخر، بل لعل الله عز وجل خفف بهذا الدعاء مصيبة أخرى. كنت مثلا، عافانا الله وإياكم، ستركب سيارة وتنقلب السيارة فتنكسر رجلك أو تنقطع فتظل طيلة حياتك برجل واحدة. فرد الله هذه المصيبة عنك بدعائك الآخر يا رب نجح، رغم أنه لا علاقة بين هذا وذاك. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخر له أجرها في الآخرة، وإما أن يرد عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. إذن الدعاء قد يرد السوء. الفضيلة الثالثة: الدعاء يجعلك عند الله كريما. لماذا؟ لأن الدعاء كريم على الله، فإذا أكثرت من الدعاء كنت عند الله كريما. والدليل على ذلك الحديث الذي حسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الفضيلة الرابعة: الدعاء سبب من أسباب المغفرة. فقد روى الترمذي وحسنه وصححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الترمذي أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا رب ما أرحمك، يا رب ما أحلمك، يا رب فتحت لنا باب التوبة فأنت تعلم أننا ضعفاء مذنبون، ليس لنا إله إلاك فندعوه، وليس لنا رب سواك فنرجوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا من زنيت حتى أسرف، تب إلى الله وادعوه يغفر لك. يا من أشركت بالله وسجدت لغير الله، أقلع عن الذنب وتب إلى الله يغفر لك. يا من شربت الخمر وزنيت وفعلت ما فعلت من الكبائر، أقلع عن الذنوب وأقبل على الله، فإن الله تواب رحيم. لقد فتح الله لك باب التوبة فلا تيأس، لقد فتح الله لك باب الرحمة فلا تيأس، ولكن ما عليك إلا أن تتوضأ وأن تصلي ركعتين بخشوع وخضوع، وأن ترتمي بين يدي الله تبارك وتعالى وتقول: إلهي، سيدي، مولاي، أنا لا أستطيع أن أطيعك إلا بتوفيقك، ولا أستطيع أن أرتدع عن المعصية إلا بإعانتك، فوفقني لطاعتك وردني عن معصيتك. إلهي، عبدك بين يديك، جاءك طمعا في رحمتك وخوفا من عذابك، وأنت الكريم تستحي إذا رفع العبد يديه إليك أن تردهما صفرا خائبتين. إلهي، لا تقيمني من هذه السجدة إلا وقد غفرت لي. إلهي، ليس لي رب غيرك فأستغفره، ولا إله سواك فأدعوه، وقد جئتك تائبا منيبا، وسوف تجد الله غفورا رحيما. الدعاء سبب من أسباب المغفرة، وبالدعاء فتح للصالحين أبواب من أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا دعاء، اللهم افتح لنا في عبادة الدعاء، وقربنا به إليه. أيها الأحباب الكرام، تكلمنا عن فضيلة الدعاء. الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله، الدعاء يرد المصائب قبل وقوعها، الدعاء يجعلك عند الله كريما، الدعاء سبب من أسباب المغفرة. ثانيا، شروط قبول الدعاء. هذه شروط إذا انتفى منها شرط رد الدعاء على صاحبه. فأرجو أن تعيرني سمعك وبصرك وقلبك. الشرط الأول الإخلاص. الدليل قال الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين. قال العلماء والإخلاص في الدعاء أن تتوجه بالدعاء إلى الله وحده دون واسطة دون شريك، وأن تعتقد أن الله قادر على استجابة دعائه مهما كانت الأمور. رجل متزوج منذ 10 سنوات قال الأطباء له لا يمكن أن تنجب، لا توجد عندك حيوانات منوية أبدا، أيجمل به أن يدعو ربه أن يرزقه الولد الصالح؟ قالوا نعم، يدعو ربه ويلح على ربه، فليس شيء يستحيل على الله أبدا، ادعو ربك فقد يصلح الله جسدك بين عشية وضحاها. من الذي خلقه؟ الله. من الذي سواك؟ الله. من الذي أوجدك؟ الله. من الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور؟ الله. ادعو الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يرزقك أولادا. مريض قال الأطباء له قد يئس الطب منك ستموت لا محال، اكتب وصيتك، أيجوز أن يدعو ربه أن يشفيه؟ نعم يجوز أن يدعو ربه أن يشفيه، لأن الذي يملك الشفاء هو من؟ الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني استحضار القلب عند الدعاء. إياك أن تدعو ربك بقلب غافل أو بعقل منشغل فلا إجابة حينئذ، إنما يستجاب الدعاء إذا كان العبد مستحضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل، ذليلا مستكينا بين يدي الله، يمد يديه سائلا مستعطفا مستعطيا من ربه. هذه الهيئة هيئة مد اليدين لا تكون إلا من رجل فقير يطلب من غني فيقول اعطني اعطني أيها الغني اعطني أيها الغني اعطني مما أعطاك الله. أنت لا تطلب من بشر، إنما تمد يديك لمن؟ لله تبارك وتعالى. اعطني يا رب اعطني يا رب، والله عز وجل كريم كريم لا يرد سائلا، اللهم اعطنا من فضلك. الشرط الثاني استحضار القلب عند الدعاء. والدليل على أن ذلك شرط من شروط قبول الدعاء ما رواه الترمذي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. الشرط الثالث أكل الحلال. إياك أن تدخل في بطنك حراما ثم تدعو ربك عز وجل وتقول لم يستجب. لا، أولا كل حلال. بعض الناس يقول الحمد لله نحن لا بنسرق ولا بننهب ولا بنشرد جيوب، الحمد لله. وقد يتطرق الحرام إلى طعام العبد وهو لا يدري. الحرام قد يدخل عن طريق الرشوة أو عن طريق الربا أو عن طريق عدم إتقان العمل مع أخذ الأجرة كاملة. موظف لم يتقن عمله يوما لا يستحق أجرة هذا اليوم. مدرس دخل الفصل فقال أيها الطلبة كل واحد يفتح كتاب وزكي، وجلس الحصة لم يشرح. أيها المدرس هذه الحصة لا تستحق أجرها، فإذا أخذت مرتبك فينبغي أن تأخذ هذا الراتب وتحسب عدد الحصص خلال الشهر وتخرج ثمن هذه الحصة ثم تتصدق به لله. لا تريد من وراء ذلك أجرا، وإنما تريد ألا تلوث طعامك بالحرام. فلاح توسع في طريق المسلمين، أكل من طريق المسلمين شبرا بطول الأرض بطول المزرعة. هذا الشبر إذا زرع قمحا أو أرزا أو غيرهما فإن هذا الطعام الذي ينبت فيه أو هذا الزرع يكون حراما لا تستحقه، فقد دخل الحرام إلى بطنك من هذا الطريق. تاجر كذب فباع فربح، حرام. تاجر غش فباع فربح، حرام. بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعنا سلعة وفيها عيب أن نفتح السلعة ونبين العيب للمشتري. ارجع إلى شريط تحذير الكرام من 70 بابا من أبواب الحرام. شوف الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا وبينه له. لازم تبين العيب وانت بائع. يا لو بينت العيب اللي في السيارة هينزل ثمنها من 25,000 ل20، ماشي، لكن 20 فيها بركة. ممكن تأخذ 25,000 وابنك يعمل عملية ب50,000. أكل الحلال، ما الدليل على أن أكل الحلال شرط من شروط قبول الدعاء؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أن حرف استبعاد، أن يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، رغم أنه أطال السفر إلى مكة ووقف أشعث أغبر على عرفات يدعو، ولكن أن يستجاب لذلك. الشرط الرابع من شروط قبول الدعاء: ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أر يستجب لي، فعندئذ يستحسر ويدع الدعاء. ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. الدعاء بإثم أن يدعو الرجل أن يمكنه الله من معصيته كسرقة والعياذ بالله أو زنا أو نحو ذلك، أو قطيعة رحم أن يدعو على أقاربه. الشرط الخامس: عدم الاعتداء في الدعاء. بعض الناس يتعدى في الدعاء، لا، لك حدود لا تتعداها. فإذا تعديت في الدعاء أو اعتديت في الدعاء لم يستجب الله عز وجل دعاءك. ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب إيش؟ إنه لا يحب المعتدين. ما هو الاعتداء في الدعاء؟ صلوا على رسول الله. يقول ابن القيم رحمه الله: الاعتداء في الدعاء يكون تارة بسؤال محرم وتارة بسؤال ما ينافي حكمة الله. بسؤال محرم كما ذكرنا أن يدعو ربه أن يمكنه من سرقة أو نحوه، وبما ينافي حكمة الله قال: كأن يدعو الرجل ربه أن يعيش بلا طعام ولا شراب، هذا ينافي حكمة الله. أو أن يدعو الرجل ربه أن ينظره إلى يوم الدين، يمد في عمره إلى يوم القيامة، هذا ينافي حكمة الله. ومن الاعتداء في الدعاء أيها الأحباب الكرام الاشتراط، هذا يقع في بعض الناس. الاشتراط، واحد يقول: يا رب ارزقني 2,500,000، حد لا، لا يجوز، هذا اعتداء في الدعاء. وبعض الناس يقول: يا رب وفقني للزواج من فلانة ويحد، لا، هذا اعتداء في الدعاء، حتى لو كانت فلانة هذه صالحة. لماذا؟ لأنك لا تدري هل ستسعد معها أو تشقى. قل: اللهم إن كان زواجي منها خيرا فيسر وإلا فاصرف. وآخر يقول: اللهم وفقني لشراء الأرض الفلانية اللهم وفقني لشراء البيت الفلاني، اللهم وفقني لشراء السيارة الفلانية. لا تحدد، قل إن كان خيرا فيسره وإن كان شرا فاصرفه عنه. لا يجوز التحديد، والتحديد والاشتراط من الاعتداء. وبهذه المناسبة حدث اعتداء في الدعاء في موقفين على عهد الصحابة، أذكرهما لكم لكي تعرفوا عمليا كيفية الاعتداء في الدعاء. الموقف الأول رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع ابنا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من ذلك، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال: يا بنيمة، لقد سألت الله خيرا كثيرا واستعذت به من شر كثير، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، إن حسبك يا بني أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أين الاعتداء في الدعاء هنا؟ التفصيل، تفصيل الجنة ونعيمها واستبرقها وحريرها. قل: اللهم إني أسألك الجنة، أو الفردوس الأعلى من الجنة، النار وأغلالها وحياتها وعقاربها إلى آخره. بعض الناس، بعض الأئمة في القنوط يرفع يديه ويقول: اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأخوالنا وخالاتنا وعماتنا وأعمامنا وزوجاتنا. قل: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وتنتهي القضية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء، ولذلك إذا تأملت الدعوات النبوية تجدها شاملة جامعة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أربع كلمات جمعت خير الدنيا والآخرة: الهدى والتقى والعفاف والغنى، ما فيش بعدك. الموقف الثاني رواه الإمام أحمد أيضا وصححه الحاكم والذهبي، أن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه سمع ابنا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. قال: يا بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الشرط السادس من شروط قبول الدعاء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فلا تمر بمنكر تستطيع أن تغيره ولو بلسانك فافعل، وإذا أتيحت لك فرصة للأمر بالمعروف فافعل، فإن فعلت ككثير من الناس يمرون على المنكرات ولا يغيرون وهم قادرون، إذا كنت عاجزا فأنت معذور، فإن فعلت مثل ذلك قد لا يستجيب الله دعاءك. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه ووافقه الألباني أيضا على تحسينه، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. الشرط السابع والأخير: عدم استبطاء الإجابة. بعض الناس يدعو ربه أسبوعين ثلاثة أربعة شهر شهرين، تقول ندعو ربنا يشفيك، يقول: يا عم بقالي ثلاث شهور أدعو وما استجاب الله لي. لا، لا تيأس، لا تيأس ولا تستبطئ الإجابة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. ولعل الله عز وجل حجب عنك الإجابة لحكمة، حكم كثيرة لا نعلمها، من بين هذه الحكم أنك تدعو بأمر معين، بأمر معين، تدعو أن يرزقك الله ولدا، أو أن يغنيك، أو أن يشفيك، أو إلى آخره، فحجب الله عنك الإجابة لمصلحتك، لعلم الله أنه لو أعطاك سؤلك لطغيت فكان سببا في دخولك النار مثلا، أو أن يحجب الله عنك الإجابة لأنك تتضرع وتستكين فتزداد رفعة عند الله وعلوا، فيحجب عنك الإجابة حتى تزداد رفعة ورفعة ورفعة حتى تصل إلى درجة من درجات الجنة لن تدركها بطاعتي وإنما أدركتها بالدعاء سبحانك يا رب. فإذا أخر الله عنك الإجابة اعلم أن في التأخير خير. ثالثا آداب الدعاء. الأدب الأول الوضوء، يستحب للإنسان إذا أراد أن يدعو ربه أن يتوضأ. نعم يجوز الدعاء على غير وضوء ولكن الوضوء أفضل، والدليل ما رواه البخاري في صحيحه في غزوة أوطاس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أبا عامر الأشعري، فأصيب أبو عامر بسهم في ركبته، فجاء أبو موسى فقال له انزع، فنزعه فقال له أبو عامر إذا بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه السلام وقل له يدعو لي. ثم مال أبو عامر فما رحمه الله ورضي عنه. فذهب أبو موسى بعد نهاية الغزوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا عامر يقرئك السلام ويقول لك ادعو له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقي. أبو موسى فقال يا رسول الله ولي فاستغفر. فرصة دعوة النبي مستجاب، يا رسول الله ولي فاستغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس. عارفين عبد الله بن قيس؟ من هذا؟ أبو موسى الأشعري. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس وكنيته أبو موسى الأشعري. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو دعا بماء فيه فتوضأ ثم رفع يده. الأدب الثاني استقبال القبلة أثناء الدعاء. يستحب للإنسان إذا أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة، لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو على قريش على نفر من قريش استقبل القبلة فدعا. عارفين حديث ابن مسعود المشهور في الصحيحين، حديث طويل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند الكعبة وأتوا بسلى جزور يضعوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فدعا عليهم فانبطحوا على الأرض. كانوا يقولون عندهم لو واحد دعا عليك انبطح في الأرض عشان الدعوة لا تصيبه. كانت عندهم عادة كده، زي بعض الناس لما يقول لك ايه لو واحد هيحسدك امسك الخشب، لو مسكت اي حاجة خشب يبقى خلاص لن يؤثر فيك الحسد، لان الخشب ما بيوصلش لإيه الحرارة. هذا طبعا من الخرافات والأساطير، ارجع الى شريط 80 قطعا في العقيدة. وفي صحيح مسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين في غزوة بدر استقبل القبلة ثم مد يديه يدعو ربه. الأدب الثالث التضرع وخفض الصوت. التضرع وخفض الصوت في الدعاء أقرب إلى القبول. قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية هو السر، السر يعني دعاء السر. قال سعيد بن جبير تضرعا مستكينا وخفية أي في خفض صوت، وخفية أي في خفض صوت. قال الحسن البصري رحمه الله كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربه رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى الناس يرفعون أصواتهم بالدعاء أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب، إن الذي تدعون سميع قريب. إذن اخفض صوتك وادعوا ربك وتضرع إليه واستكين. الأدب الرابع رفع اليدين أثناء الدعاء. ورفع اليدين أثناء الدعاء له ثلاثة حالة، الأولى أن ترفع إصبعا واحدة فتدعو بها وهي السباح. الحالة الثانية أن ترفع يديك تجعل بطنهما إلى وجهك وظهرهما إلى القبلة. الحالة الثالثة أن ترفع يديك إلى السماء وتجعل ظهورهما إلى السماء. الهيئة الأولى ترفع إصبعك السبابة وتدعو بها. ما الدليل؟ إصبعك السباحة. الدليل ما رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على إنسان يدعو بإصبعيه السبابتين فقال أحد أحد، فقال إيه؟ أحد أحد، يعني بإصبع واحدة فدعو. بعض الناس يقرأها أحد أحد، لا هي أحد أحد. وفي صحيح مسلم عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يدعو، فقال بشر، فقال عمارة رضي الله عنه قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فأراد أن يدعو رفع إصبعه المسبحة يدعو بها، مش رفع هذين الاثنين، لا. هذه الهيئة الأولى. الهيئة الثانية رفع اليدين وجعل ظهورهما إلى القبلة، ترفع يديك كده وتجعل وجه يديك إلى وجهك، بطن يديك إلى وجهك، وظهرهما إلى القبلة. وهذا أيضا ثابت عند الترمذي وصححه الحاكم والذهبي. الهيئة الثالثة المبالغة في مد اليدين وجعل ظهورهما إلى السماء، وهذا لا يكون إلا في الاستسقاء، كده ترفع يديك رفع طول ذراعك وتجعل ظهور اليدين إلى السماء. والدليل على ذلك ما ثبت في مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وعند أبي داود مد يديه وحول بطونهما مما يلي الأرض، يعني جعل بطن يديه إلى الأرض. وعند البخاري ومسلم عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. حمل العلماء حديث أنس على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه، يعني لم يكن يبالغ في الرافع حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، ولكن يمكن أن يرفع بالهيئات التي ذكرناها بدون مبالغة. الأدب الخامس أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سل تعطى سل تعطى. الشاهد أنه إيه؟ بدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي أيضا وقال حسن صحيح عن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. إذن الأدب الخامس إذا بدأت الدعاء ماذا تصنع؟ تحمد الله ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب السادس من آداب الدعاء أن يعزم المسألة ولا يستثني، لا يستثني، يعني لا يقول يا رب اغفر لي إن شئت، يا رب ارحمني إن شئت، لا، قل اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، واعزم المسألة. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. لماذا؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء؟ لأن الذي يستثني كأنه مستغني، زي واحد يقول لك اعطيني أو انت حر براحتك، عاوز تعطيني اعطيني، ما تعطينيش انت حر، سؤال المستغني. لكن نحن ندعو الله عز وجل سؤال المفتقر، سؤال المستكين، لا سؤال المستغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الإيه؟ الغني الحميد سبحانه، غني وحميد يعني محمود يعني يحمد دائما سبحانه على أنعامه التي لا تعد ولا تحصى. الأدب السابع تكرار الدعاء ثلاثا، يعني إذا دعوته فادع ثلاث مرات: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أو تقول اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، تكرر ثلاثا فيكون أقرب إلى الإجابة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا وأن يستغفر ثلاثا. رابعا وأخيرا، أوقات إجابة الدعاء. انتبه، فهي فرص منحها الله العباد، فالذكي من يستغلها والغافل من يهملها. فرص، لو نادى مناد فقال: يا أهل دمياط، سيأتي وزير المالية إلى الساحة الكبرى بمدينة دمياط الساعة الواحدة ليلا، وسوف يعطي كل إنسان ما يطلب من المال مثلا، أو أن رجلا غنيا عنده مال كثير فسوف يعطي كل واحد ما يريد من المال. تتصور أن الناس تجي من الساعة كام؟ الناس يأتون إلى هذا المكان مبكرا جدا، ينتظرون هذه الساعة. لا، اسمع، وهذا بشر، طياه محدودة. رب العزة سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. من منكم يستيقظ في هذه الليلة؟ من منكم يستيقظ في هذه الساعة ويدعو ربه؟ على كل حال، سر أسوقه إليكم: ما قرأنا في ترجمة رجل من الصالحين ولا عالم من العلماء العاملين إلا ووجدناه يقوم هذه الساعة ثلث الليل الآخر. ولا تظنن أن العالم بلغ هذا العلم باجتهاده، كلا، بل بدعاء ربه، فالله وفقه للعلم. وما صلح الصالحون إلا بإصلاح ربهم لهم. اعرف الطريق عشان تروح من أقصر طريق. اعرف الطريق إلى الله. ما تفكرش أن أنت بالصلاة الكثيرة والاجتهاد وكذا توصل. لا، ممكن تعمل أعمالا كثيرة وقلبك فيه مرض، فتأتي بين يدي الله يوم القيامة فيقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خلاص انتهى. أنت تريد أن تحفظ القرآن، استيقظ في ثلث الليل الآخر وادعو ربك عز وجل أن يحفظك. تريد أن تغتني وترزق رزقا حلالا، استيقظ في ثلث الليل الآخر وادعو ربك عز وجل أن يرزقك. أوقات إجابة الدعاء: الوقت الأول جوف الليل، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وحددت هذه الساعة بثلث الليل الآخر لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. كان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يستيقظ في ثلث الليل الآخر ويبكي ويقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا، إليك يا خير ما مدت إليه يد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. إن ثلث الليل الآخر به سبق السابقون إلى ربهم، وبه وصل الصالحون إلى صلاحهم، وبه عرف المحسنون طريق ربهم. إن ثلث الليل الآخر ترتقي الروح فيه إلى السماء حتى تقف بين يدي الله جل وعلا فتتملى من نور الله. إن ثلث الليل الآخر ينزل رب العزة تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فتصور هذا النزول نزولا يليق بجلاله وعظمته، واستيقظ في هذه الساعة وقل يا رب أخبرنا رسولك أنك تنزل في هذه الساعة إلى السماء الدنيا فتقول هل من داع فأستجيب له وها أنا أدعوك، هل من مستغفر فأغفر له وها أنا أستغفرك، هل من تائب فأتوب عليه وها أنا قد تبت إليك. إلهي سيدي مولاي لا تردني خائبا، حينها ترجع بغير القلب الذي دخلت به. إن ثلث الليل الآخر فيه يتمتع الصالحون بالخلوة بربهم، فكان بعض الصالحون إذا أذن الفجر بكى، قيل ما يبكيك؟ قال كيف لا أبكي والآن ينفصل الحبيب عن حبيبه. إن ثلث الليل الآخر إذا تعودت على قيامه فأطلت القيام وأطلت السجود، حينها تتقلب في نعيم لا يعلمه إلا الله. اللهم وفقنا جميعا لقيام الثلث الآخر، اللهم وفقنا جميعا لقيام الثلث الآخر. اللهم افتح علينا في طاعتك، وافتح علينا في دعائك، واجعلنا من عبادك الصالحين. الوقت الثاني من أوقات الإجابة ساعة يوم الجمعة أعطاها الله عز وجل هبة لهذه الأمة، ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي ويدعو الله إلا استجاب الله له. والدليل على ذلك ما ثبت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. وعند مسلم وهي ساعة خفيفة، يعني يقلل وقتها، أي أنها ساعة قليلة، والساعة في اللغة الجزء من الزمن. متى تكون هذه الساعة؟ في صباح الجمعة، في ظهر الجمعة، في عصر الجمعة، في ليلة الجمعة؟ هذه الساعة أيها الأحباب هي آخر ساعة يوم الجمعة، آخر ساعة من النهار، وأول ساعة من الليل قبل غروب الشمس بساعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. عجيب، آخر ساعة بعد العصر، هذه الساعة ليست ساعة صلاة، تكره فيها الصلاة. قال العلماء من أراد أن يدرك فضل هذه الساعة يتوضأ ويأتي إلى المسجد، فإذا دخل في هذا الوقت قبل المغرب بساعة، بنصف ساعة، بربع ساعة، بثلث ساعة، صلى تحية المسجد، لأن تحية المسجد صلاة لها سبب، والصلاة ذوات الأسباب تصح وتجوز في وقت الكراهة. إذن تدخل المسجد تنتظر صلاة المغرب، تصلي ركعتين تحية المسجد، ثم تجلس تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، تدعو الله إلى أن يؤذن المؤذن فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. ولذلك حدث بين أبي بن كعب وأبو هريرة مناظرة في هذه الساعة، ذكر أبو هريرة هذا الحديث ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه أنا أعرف وقتها. قال أبو هريرة أخبرني بها ولا تبخل علي. قال هي آخر ساعة يوم الجمعة. قال أبو هريرة كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الساعة؟ قال: ألم تسمع يا أبا هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيه ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة لا يصادفها عبد إيه قائم يصلي ويدعو الله، قائم يصلي ويدعو الله، يعني يدعوه في صلاة. فقال: الرجل إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة، ما دمت أنت جالس تنتظر صلاة المغرب فأنت في صلاة، فادع بما تشاء وما تحب. بهذه المناسبة، بمناسبة ثلث الليل الآخر، كنت في هذا في رمضان الماضي هذا في إحدى الدول العربية، فالتقيت هناك بموظف يعمل مندوبا في مؤسسة من المؤسسات، يأخذ الجوازات ويذهب يخلصها ويرجعها. المهم ضاع منه جواز من الجوازات، يقول: بحثت في كل مكان ما وجدت. هذه مشكلة، جواز معناها يعني ضيع شخصية إنسان ووجوده في الدولة غير مشروع. قال: ماذا أصنع يا شيخ؟ قلت له: استيقظ في ثلث الليل الآخر وادعو الله عز وجل. دوات في السيارة، قال: في البيت، في الجنة، كل مكان أتوقع أو لا أتوقع بحثت فيه. قلت له: ليس أمامك إلا الله، استيقظ في ثلث الليل الآخر وادعو ربك عز وجل وقل: اللهم رد علي ضيعتي. ثاني يوم أو ثالث يوم قابلني، ماذا صنعت؟ قال: الحمد لله أبشرك، استيقظت ودعوت الله عز وجل وألححت عليه في الدعاء. ثم ذهبت للموظف قلت له: أنا الآن استفرغت وسعي في موضوعك، فأنت قل لي عشان أعمل أوراق جديدة ونحاول محاولة نطلع لك جواز جديد. قال له: ليه؟ قال له: عشان جوازك أنا خطه ضيعت. قال له: لا، ده أنت عطتهولي، هو عندي بس أنت ناسي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. الوقت الثالث: دعوة الصائم والمسافر. روى البيهقي في الشعبي وصححه الألباني عن أبي هريرة مرفوعا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. لاحظ دعوة الصائم، هذا النص صحيح. في نص آخر: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. عند فطرها بزيادة ضعيفة، إنما للصائم دعوة لا ترد صحيح. ما الفرق بينهما؟ يعني للصائم دعوة طوال اليوم، ادعو تضرع طوال اليوم والله عز وجل يستجيب دعوة من دعوة، أما تحددها بوقت الفطور ليس صحيح. وكذلك المسافر يدعو لنفسه ولأحبائه من المسلمين. الوقت الرابع: بين الأذان والإقامة. بعض المسلمين بين الأذان والإقامة بسرعة يجيب المصحف ويبدأ يقرأ له آيتين ثلاثة أربعة في الخمس دقائق دول. غلط، الشيطان اللي قال لك اقرأ في المصحف. معقول الشيطان يقول له اقرأ في المصحف؟ الشيطان يدله على طاعة؟ نعم، الشيطان يدلك على طاعة مفضولة لكي يصدك عن طاعة فاضلة. لا، ده الخمس دقائق دون فرصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. خمس دقائق أو السبع دقائق دول فرصة، ادعو الله عز وجل، ادعو وتضرع إليه في الخمس دقائق وبعد الصلاة اقرأ قرآن. ولذلك الانشغال بتلاوة القرآن أو بغيره في هذا الوقت مشغلة أو انشغال بالمفضول عن الفرض. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وعند الحاكم وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. وعند أبي يعلى بلفظ: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. الحال الخامس: حال السجود، تضرع إلى الله في السجود وادعوا الله عز وجل في السجود بما تشاء وما تحب. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد. قال الله عز وجل: فاسجد واقترب، أي اقترب من الله بهذا السجود. الحال السادسة: الدعاء في مجالس الذكر، مجلس من مجالس العلم، مجلس من مجالس الذكر، الدعاء يكون فيه مستجاب إن شاء الله تعالى. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارين في الأرض، أو سيارة في الأرض إلى آخر الحديث، يلتمسون مجالس الذكر، وفي النهاية يصعدون إلى ربهم فيقول الله عز وجل ماذا يريدون أو ماذا يطلبون ومما يستعيذون، فيقولون يطلبون جنتك ويستجيرون من نارك، فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الشاهد وأعطيتهم ما سألوا، اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا. الحالة السابعة الدعاء عند التعري من النوم. يا سلام، لو لم تخرج من المحاضرة إلا بهذا الحديث الذي ستسمعه الآن لكفاك، بس أنا عاوزك تطلع ورقة وقلم وتكتبه، وإن ما كانش معاك أجيب لك ورقة وقلم. نعرف أن أنت جاي باش. من أراد أن يستجيب الله دعاء إذا استيقظ من النوم، بس بشرط يكون قبل الفجر أو نص الليل أو أول الليل، المهم تنام، إن شاء الله تنام الساعة 7 تستيقظ 9 أو 10، المهم ينام بالليل ويستيقظ. أول ما تستيقظ لا تتكلم، قول الكلمتين دول ذكر كده هتقوله، وبعد ذلك ادعو يستجيب الله دعاءك ولا بد إن شاء الله. إيه الكلمتين دول بقى؟ تقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عاوز الكلمتين دول تكتبهم في ورقة على الكمبيوتر وتكبرهم، وعلى غرفة النوم من جوه جبل السرير كده، أول ما تقوم من النوم لو زوجتك قومتك أو ابنك ما تقولش كده ها أنتوا عاوزين إيه خلاص انتهت، لا اوعى تتكلم، استنى، اول ما تقوم بص انظر امامك هتلاقي اللوحه مكتوبه، تنطق بهذه الكلمات اولا وبعدين تدعو بما تشاء وما تحب وبعدين تكلم. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، تعار يعني استيقظ، من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يا سلام، لك هديتان، قبول الدعاء وقبول إيش؟ وقبول الصلاة. والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من إنما يتقبل الله من المتقين. يقول ابن عباس رضي الله عنه لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة ما اهتممت، قيل لما؟ قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. الدعاء مرة أخرى، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. الحال الثامنة عند صياح الديكة لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فادعوا الله فإنها ترى ملكا فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. الحال التاسعة والأخيرة الدعاء عند احتضار الميت، لو حضرت عند ميت وهو بيحتضر يعني يخرج الروح فادعو فإن الدعاء مستجاب لك وللميت وللمسلمين ولمن تحب، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا احتضر الميت فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اجز القائمين على هذا المجمع الخيري خيرا، واجعل كل هذا في ميزان حسناتهم، وارزقنا وإياهم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك قلوبا مؤمنة